بالدين تسمو حياتنا، منهاج حق إسلامنا. بالله نحيا فهو من سوانا، بالشرع أضاء ذنوبنا وكفرانا. بالله نحيا فهو من سوانا، بالشرع أضاء ذنوبنا وكفرانا. في قولنا في سعينا، في قولنا في سعينا، في كل أمر من حولنا. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أهلا بكم مجددا في حلقة جديدة في برنامجنا الإسلام منهج حياة. أرحب بضيفي فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله، الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور. بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا. دكتور، تحدثنا في الحلقة السابقة عن مقومات التكليف، وذكرتم منها الكون الذي قلتم عنه أنه القرآن الناطق والعقل والفطرة. هل هنالك بعض من مقومات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة هناك الشهوة، قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه الشهوة قوة محافظة، وكأنها المحافظ في السيارة، وكأن العقل هو المقود، وكأن الشرع هو الطريق. فمهمة العقل أن يحافظ على بقاء المركبة على الطريق وهي متحركة. فالشهوات أودعها الله في الإنسان لنرقى بها شاكرين تارة وصابرين تارة أخرى إلى رب الأرض والسماوات. بل ما أودع الله فينا الشهوات إلا لنرقى بها إلى رب الأرض والسماوات. هي حيادية، إما أن تكون سلما نرقى به إلى أعلى عليين، أو أن تكون دركات نهوي بها إلى أسفل سافلين. هي حيادية، يمكن أن يلتقي ذكر بأنثى من خلال الزواج فهو يرقى بهذا الزواج إلى أعلى عليين، وقد يلتقي ذكر بأنثى من خلال الزنا فيهوي بالزنا إلى أسفل سافلين. يمكن أن تكسب المال المشروع تنتفع به فترقى إلى الله شاكرا، ويمكن أن يكون الكسب حراما فيهوي هذا الكسب إلى أسفل سافلين. الشهوة تماما كالبنزين في المركبة، إذا هذا البنزين سائل متفجر، إذا وضع في المستودع المحكم وسال في الأنبوب المحكم وانفجر في الوقت المناسب وفي المكان المناسب ولد حركة نافعة تقلك أنت وأهلك إلى مكان جميل، والذي يجري في المركبة انفجارات. هذا البنزين نفسه إذا صب على المركبة وأعطي شرارة أحرق المركبة ومن فيها. إذن الشهوة قوة، إما أن تكون قوة دافعة أو أنها قوة مدمرة. ولأن الإنسان مخير، كل الشهوات التي أودعها الله فيه حيادية، بمعنى أنها قد تكون طريقا إلى الرقي وقد تكون طريقا إلى الهلاك. والشرع مهمته أن يبين ما المساحة المسموحة من كل شهوة. يعني هو الإيمان هو ضبط، ففي شهوات يمكن أن تتحرك من خلالها 180 درجة، سمح لك الشرع بمئة درجة. فالمؤمن هو يوقع حركته بدافع شهوته في هذه المساحة التي سمح الله بها. وهذا معنى قوله تعالى: بقية الله خير لكم. يعني كل شهوة أودعها الله فينا أعطانا الله مجالا مسموحا به، فإذا تجاوز الإنسان هذا المجال وقعت العدوان، والعدوان يقتضي التأديب والعقاب. فما دمت أنت وفق منهج الله فأنت في الخير، أما إذا خرجت عن منهج الله فأنت في الشر. فلذلك هذه الشهوات دافع كبير إلى رب الأرض والسماوات. يعني تصور إنسان لا يشتهي شيئا كيف يتقرب إلى الله؟ ما في طريق ثاني. فما أودع الله فينا الشهوات إلا لنرقى بها، تارة صابرين حينما نغض البصر عن امرأة لا تحل لنا، وتارة شاكرين حينما يهبنا الله زوجة صالحة تسرنا إن نظرنا إليها وتحفظنا إذا غبنا عنها وتطيعنا إن أمرناها. هذه الشهوة. لكن النقطة الدقيقة، ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. يعني ما في بالإسلام حرمان أبدا، لكن في تنظيم. فالمؤمن يستمتع بكل ما آتاه الله من شهوات ولكن وفق المنهج الإلهي. بل إن الله سبحانه وتعالى قال ومن أضل، أي لن تجد على سطح الأرض إنسانا أضل منه. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. المعنى المخالف عند علماء الأصول الذي يتبع هواه وفق هدى الله عز وجل لا شيء عليه، ليس هناك حرمان إطلاقا، لكن في تنظيم. هذا هو الدين. الدين يعطيك كل شيء وأنت مرتاح وأنت معافى وأنت على ثقة أنك وفق الحق تتحرك. إذن هذا المقوم الجديد من مقومات التكليف وهو الشهوة. لكن هناك مقوم آخر، هو أن الحرية تثمن العمل. لا قيمة لعمل الإنسان إلا إذا كان حرا. فلذلك لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، ولو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب، ولو تركهم هملا لكان عجزا في القدرة. إن الله أمر عباده تخييرا ونهاهم تحذيرا، وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا، وأعطى على القليل كثيرا. الله عز وجل يقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فلذلك حينما يلقى الاختيار في عقيدة المسلم يلغى الثواب والعقاب، وتلغى الجنة والنار، ويلغى حمل الأمانة، ويلغى التكليف. فأنت حر، لك أن تؤمن ولك أن لا تؤمن، لك أن تصلي ولك أن لا تصلي. هذه الحرية تثمن عملك. دكتور، قد يزيغ العقل عن النظر في آيات الكون، أو قد تزيغ الفطرة عن تحديد مرجعيتها، فممكن أن يرجع الإنسان جمال الكون وسعته من خلال عقله إلى صانع غير الله. فما الذي يحجزه عن ذلك ونحن نرى بعض العقلاء الذين يتكلمون في الكون من غير أن ينسبوها إلى رب العالمين؟ هو الحقيقة العقل مقياس دقيق والفطرة مقياس، لكن من شأن العقل أن يضل، والدليل إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر وقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إنه قول البشر، سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. العقل قد يضل لأنه ابتعد عن الوحي. ما قيمة العين البشرية ولو أنها تتمتع بأعلى درجات الدقة من دون نور يتوسط بينها وبين المرئيات؟ وما قيمة العقل مع أنه أثمن جهاز أودعه الله فينا على الإطلاق؟ ما قيمة العقل من دون وحي يهتدي به؟ فالعين والنور يتكاملان، والعقل والوحي يتكاملان. فأية أمة استغلت عن وحي السماء طبعا قد تشقى بعقلها. الحكم بكل شيء بالغرب هو العقل. العقل أوصلنا إلى هذه الحروب، إلى إنسان دمرت فطرته، دمرت فطرته، دمرت سعادته، لكن العناية فقط بجسمه. العالم الغربي كله يعتني بأجسامنا لا بنفوسنا ولا بعقولنا. فلذلك العقل من دون وحي يضل، فإذا ضل لأن مرجعية وهي الشرع. العلماء قالوا الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. يعني أنت حينما تعطى مسألة رياضيات يعطيك المدرس الجواب الصحيح، فإذا جاء حلك منتهيا إلى هذا الجواب فالطريقة صحيحة، فإن جاء الحل بجواب آخر فالطريقة مغلوطة. فأي فكر أوصلك إلى خلاف الشرع فهو مغلوط، وأي فطرة أوصلتك إلى خلاف الشرع فهي مغلوطة. أما حينما تهتدي بعقلك إلى وجود الله وإلى وحدانيته وإلى كماله وإلى أنك مخلوق للجنة، هذا العقل توافق مع الفطرة وتوافق مع الواقع. العقل يضل والمرجعية في ضلاله الشرع، ما حسنه شرع فهو الحسن وما قبحه شرع فهو قبيح. فكأن العقل ضماني، يعني أحيانا يكون في موازين بين أيدي الناس وفي مكاييل، فلأن واحد أساء في استخدام هذا المكيال يعني صغره أو كبره أو فعل شيئا مزورا إياه، في بمركز البلدية بأي مدينة في مكاييل نظامية هي المرجع. فكأن العقل قد يضل وكأن الفطرة قد تنطمس. ما المرجع في تقويم العقل والفطرة؟ الشرع. لذلك الشرع هو المقياس الذي لا يختلف. الشرع هو ما جاء به وحي السماء، الشرع هو المنهج الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ما معنى الآية بعد انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى؟ معنى الآية ما دامت سنتك مطبقة في حياتهم هم في مأمن من عذاب الله. فإذا عادوا إلى عقولهم وحدها وابتعدوا عن منهج الله عز وجل وقادتهم عقولهم التي افتقرت إلى الوحي إلى عمل لا يرضي الله عز وجل استحقوا العقاب. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذن الشرع هو المقياس الثابت لمقياسي العقل والفطرة. قال تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان. هذا الميزان الخطأ في الوزن لا يتكرر، لكن الخطأ في الميزان لا يصحح. لو أنه في كفة أرجح من كفة، لو استخدمت الميزان مليون مرة كل الأوزان غلط، فهذا الخطأ في الميزان لا يصحح، بينما الخطأ في الوزن لا يتكرر. فلذلك هذا العقل حينما يضل المرجعية الصحيحة هي الشرع. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور وأحسن إليكم، شكرا لكم على حسن المتابعة، نلقاكم مجددا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بالدين تسمو حياتنا، منهاج حق إسلامنا. بالله نحيا فهو من سوانا، بالشرع أضاء ذنوبنا وخطانا. بالله نحيا فهو من سوانا، بالشرع أضاء ذنوبنا وخطانا. في قولنا في سعينا، في كل أمر من حولنا، بالدين تسمو حياتنا.